ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما ذلك على الله بعزيز

ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاء يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ